الموبقات يمنع الوقوع بالمهلكات وفي الذنوب والمعاصي، لأنه يؤمن بالله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، لأنه يؤمن بالله ويعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه فلا يعمل هذا. ولهذا كان الإيمان القوي يحول بين العبد وبين المعاصي، فينتفع بهذا الإيمان نفعا عظيما. كذلك ينصر الله به العبد الإيمان، الله ينصر العبد في الدنيا والآخرة بالإيمان بالله تعالى. والله عز وجل قد قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمن بالله وما أخبر به. كذلك عدم تسليط الأعداء على المؤمنين، إذا آمنوا بالله إيمانا كاملا قاموا بجميع ما أمر به وابتعدوا عن جميع ما حرمه سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يسلط الله عليهم الأعداء ولا يجعل الله لهم عليهم سبيلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن انتبه، يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المؤمن الذي آمن بالله تعالى وقام بجميع ما أمر الله به وابتعد عن جميع ما نهى الله عنه، فلن يجعل الله للكافرين عليه سبيلا، لأنه قيده بالإيمان. كذلك من الثمرات العظيمة التي يجنيها المسلم من الإيمان بالله تعالى الأجر العظيم، كما قال سبحانه وتعالى في المؤمنين، ويبين بأنه يعطى المؤمن الأجر العظيم: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومحبة الله تبارك وتعالى تحصل للعبد، ومعية الله تعالى له معية التوفيق والتسديد والإعانة، وأن الله مع المؤمنين، معهم بنصره وتوفيقه وإحسانه تبارك وتعالى وتثبيته، وغير ذلك من الأمور التي يتمناها المسلم والتي يحبها المسلم، وأنه يحصل عليها من ثمرات هذا الإيمان الذي آمن به لله تعالى. وكذلك من الأمور التي يجنيها المسلم من ثمرات الإيمان بالله تعالى أنه يستحضر عظمة الله تعالى، فيتبع بذلك في الدنيا والآخرة. إذا آمن بالله وعلم بأن الله يراه سبحانه وتعالى، وعلم أنه يطلع عليه، وعلم أنه لا يخفى عليه خافية، وعلم أنه يعلم سره ونجواه، هذا من أقوى عرى الإيمان بالله تعالى، لأنه يطلع عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالمؤمن بالله يعلم بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيبتعد عن جميع المحرمات، ولا يظلم أحدا، ولا يقصر واجبا أوجبه الله، ولا يرتكب محرما حرمه الله، لأنه يعلم بأن الله يعلم ذلك. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه، قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يعلم كل شيء، فهو مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، ويعلم كل شيء. فأنت تستفيد من الإيمان بالله عز وجل المراقبة، درجة المراقبة لا تحصل إلا للمؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن بصفاته ويؤمن بقدرته، ويعلم بأن له السمع وله البصر أن لا يكفي جلاله، يرى ويطلع عليه ولا يخفى عليه خافية، فهو يراقبه لإيمانه به، ويستحي منه أن يفعل شيئا حرمه أو يترك شيئا أوجبه، كما قال سبحانه وتعالى: يراقب الناس في ذلك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا أخذنا عليكم شهودا إذ تفيضون به وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا تحقق هذا عند العبد المؤمن فإنه يستفيد من إيمانه أنه لا يعمل معصية حرمها الله تعالى عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان إذا آمن بذلك يبلغ درجة الإحسان الذي هو أكبر، وهو المراقبة لله وإحسان العبادة، يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه. فإذا علم ذلك لا يؤمن نفسه. لذا قال بعض القائلين: لما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي علي غيب. قال الآخر: إذا ما خلوت بهيمة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. يا من يرى مد البعوض جناحه مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها. يرى نياط العروق، يرى البعوضة في الظلمة ويرى العروق مد جناحها مد جناحها في الظلمة ويرى عروق نحرها ويرى المخ يجري في تلك العظام. هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. ولا شك أن العبد إذا آمن بالله تعالى تحققت هذه المراقبة في قلبه فابتعد عن جميع المحرمات. لهذا قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله على كل إن الله بكل شيء عليم. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه خالية. فيا عبد الله عليك أن تعلم ذلك، تعلم بأن المراقبة هي من الإيمان بالله تعالى، من الإيمان أن تعلم بأن الله يراك. ولهذا جاء ابن عمر كان في طريقه إلى مكة ووجد مملوكا في طريقه معه غنم، فقال: بعني شاة. فقال هذا الرجل: هذا المملوك إني مملوك وهي لسيدي. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. أكلها الذئب. فقال هذا الرجل المملوك: فأين الله؟ إذا قلت أكلها الذئب فأين الله؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنهما واعتقه، اشتراه واعتقه لله تعالى، لأنه يراقب الله تعالى ويعلم بأن الله يرى. ذكر كذلك الحافظ ابن رجب في كتابه كلمة الإخلاص قصتين تدلان على أن الذي يراقب الله تعالى قد استكمل الإيمان. إذا راقب الله تعالى واستحضر المراقبة دائما قد استكمل الإيمان، وهذه المراقبة وهذا الإيمان يمنعانه من أي معصية يقتربها. لذا قال رحمه الله أن رجلا كان في برية في صحراء وجد امرأة في ظلمة بالليل ليس عندها أحد، فراودها عن نفسها فامتنعت، فقال: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين كوكبها الذي كوكبها أينه؟ فهرب وتركها، علم بأن الله يراه. والآخر قال: دخل بيتا واسعا وأمر امرأة أن تغلق الأبواب مكرهة بالقوة، وحينما أمرها وأغلقت الأبواب تحت الإكراه قالت: هل بقي؟ قال: هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت: نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله، أغلقه. فهرب وتركها، علم بأن الله يرى. كما سمعتم في الحديث السابق الذي قال به النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشرب وهو مؤمن. إذا راقب الله وعلم بأن الله يرى وعلم بأنه مطلع عليه لا يمكن أن يعصي الله. إذا راقب الله وعلم بأنه مطلع عليه لا يمكن أن يقطع رحمه. إذا راقب الله وعلم بأنه يطلع عليه لا يمكن أن يقول زورا، ولا يمكن أن يكذب، ولا يمكن أن ينقل النميمة ولا الغيبة، ولا يمكن أن يظلم. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه يعلم سره ونجواه. ولهذا قال ابن عباس للغلام حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس كان رديبا، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله. وهذا من الإيمان بالله، إذا آمن بالله وآمن بأن الله على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يمكن أن يخاف إلا من الله تعالى، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغيث إلا به سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل، حينما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، كان يقول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له فقال إن قلوب العباد بالعباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يسأل الله التوفيق والثبات، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي لي ولك ولكل مسلم أن يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يراقبون الله تعالى ويؤمنون به الإيمان الكامل الذي يعينهم ويحصل به على الثمرات في الدنيا والآخرة، نولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، لا شك أن من أعظم العلم النافع لمن وفقه الله تعالى ولمن يسر الله أمره ولمن شرح الله صدره وعلم الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أصول الإيمان كما اختارها الإخوة هي أساس الدين وأساس العلم، معرفة الله، معرفة رسول عليه الصلاة والسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولهذا قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: العلم هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. ولا شك أن الإيمان، مفهوم الإيمان العام تعريفه هو التصديق الجازم المقرون بالاعتراف، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي عند أهل العلم هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان في الجملة الذي هو يشمل الدين كله. والإيمان بالله تعالى لا شك أن أركان الإيمان للناظر فيها، أركان الإيمان كلها ترجع إلى الإيمان بالله تعالى. لو نظر المسلم في الإيمان، أركان الإيمان كلها ترجع إلى الإيمان بالله تعالى، لأن الله هو الذي أخبر سبحانه وتعالى بهذه الأركان، أخبر بالإيمان به وبرسله وبالملائكة وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وكل ذلك يرجع إلى الإيمان بالله تعالى وما أخبر به وهو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن فالإيمان بالله تعالى هو الإقرار بالله تعالى، الإقرار بالقلب والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليك، وهو المستحق للعبادة، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلا شك أن هذا هو الذي يشمل الإيمان بالله تعالى وتعريف الإيمان بالله تعالى. ولا شك أن الإيمان بالله تعالى يشمل أمورا أربعة كما ذكر أهل العلم، أمورا كثيرة لكن بالاختصار يشمل أمور أربعة. الإيمان بوجود الله تعالى وأنه موجود سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه، كل الناس يؤمنون بذلك، وهذا التوحيد الربوبية داخل في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا ينكره أحد من الخلق إلا مكابر، إلا من المكابرين أو المعاندين، وهم يقرون بذلك بقلوبهم لكنهم يفون بألسنتهم، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، كما يقول الله عز وجل عن آل فرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون يكذبون في الغالب الظاهر، لكنه في الباطن كانوا يصدقون عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الإيمان بالله تعالى يشمل هذه الأمور الأربعة، الإيمان بوجود الله تعالى. والأدلة على وجود الله تعالى لا يحتاجها المسلم ولله الحمد، لكنها تزيد بإيمانه، تزيد بالإيمان حينما يسمع الأدلة من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يزداد الإيمان. فمن الأدلة على وجود الله تعالى أدلة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث متفق على صحته، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين فاجتالتهم كلهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا يدل على أن الله عز وجل خلق العباد على الفطرة، وأن الإنسان بفطرته يعرف بأن الله عز وجل هو الذي خلقه، لكن يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى تعليم، قد علمه الله عز وجل ذلك في كتابه وعلى أسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك في من الأدلة العقلية كما يذكر العلم، أدلة عقلية كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. هذا يعني هل الإنسان الذي خلق هذه المخلوقات أو هذه المخلوقات تحتاج إلى من خلقها وتحتاج إلى خالق خلقها؟ هو الله تعالى، لذا قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بأنه سمع هذه الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها، قال: كاد قلبي أن يطير لما عرف من هذا، وأن الله هو الخالق، وكان مشركا، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. فهذا يدل على أن هذا هو من الأدلة على وجود الله تعالى، وهي تزيد بمعرفة الله ومعرفة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على هذه الأمور العقلية أن الإنسان حينما ينظر في هذه المخلوقات في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي الأشجار وفي جميع الليل وجميع المخلوقات والليل والنهار، يعلم بأن هذه الأشياء خلقها الله تعالى، وهذا هو الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء بعض الملحدين إلى أبي حنيفة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فسألوه عن أدلة وجود الله، وجود الصانع عنده، فقال: دعوني فإن بالي مشغول. قالوا: وما شغل بالك؟ ما شغل باله. قال بلغني أن سفيرة في نجلة عليها من أنواع الفضائح تذهب وتروح وتوضع وتضع الفضائح بدون قائد يقودها وبدون محرك يحركها وهي تذهب وتأتي. فقالوا أبك جنون؟ قال ولماذا؟ قالوا هذا لا يعقل، ليس من العقل أن هذه السفينة عليها من أنواع التجارات وهي تنزل بنفسها وتسير بنفسها بدون قائد يقودها. قال رحمه الله تعالى فهذه السماوات وهذه المخلوقات وهذه الأبراج هل من المعقول أن تسير بدون مسير يسيرها وبدون خالق خلقها؟ فبهتوا عند ذلك. ولا شك أن هذا يدل عليه العقل، وأن الأعرابي حينما سئل عن وجود الله تعالى فقال سبحان الله، سبحان الله البعرة تدل على البعير والأذب يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ليل داج ونهار ساج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه المخلوقات ألا تدل على الله تعالى وأنه خالق لكل شيء؟ ولهذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لقيل لك من ربك؟ فقل ربي الله. إذا قيل ما عرفت ربك؟ قل عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع. هذا يدل على وجود الله تعالى وعلى أنه الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء. ولا شك أن الإنسان يؤمن بدون هذه الأدلة المؤمن، لكن هذا يزيد به معنى. هناك أدلة حسية يستفيد منها المؤمن في زيادة الإيمان والكافر في دخول الإسلام، أدلة حسية يراها الناس ويشاهدونها، ومن هذه الأدلة إجابة الدعوات، أدلة حسية ملموسة يراها الناس بأعينهم تدل على وجود الله وأن الله على كل شيء قدير وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. ومن هذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم من الأيام فدخل رجل المسجد فقال يا رسول الله انقطعت السبل وجاء وهلكت الأبوان، تدعو الله أن يغيثنا؟ فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا. قال أنس رضي الله عنه لا والله ما كان في السماء من غزعة فأنشى الله سحابة كالترس حتى لم ينزل النبي صلوات الله وسلامه عليه من منبره إلا والمطر يتحاذر عن لحيته. قال فلم نرى الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس والمطر يمطر. وفي اليوم الجمعة الأخرى دخل رجل مع باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطول الأودية ومنابت الشجر. فانفرجت، وكان في بعض الروايات أنه يشير عليه الصلاة والسلام بيده فيذهب السحاب مع يمين مع يده يمنة ويسرى. هذا يدل على قدرة الله وعلى أن الله عز وجل يجيب الدعوات، وعلى أن هذه الأمور محسوسة تزيد في إيمان العبد، وأنها تدل على وجود الله تعالى أنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأدلة أخرى حسية وهي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنها تدل على مرسلهم الذي أرسله وأنه الخالق لكل شيء وأنه مدبر كل شيء وأنه مستحق للعبادة وأنه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أدلة واضحة تسمى المعجزات وتسمى الآيات، منها آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كآيات موسى عليه الصلاة والسلام يضرب بالعصا البحر، فينفلق فيكون كالطود العظيم، فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم، وغيره من الأنبياء كآيات عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم، وآيات النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانشقاق القمر حينما سأله المشركون قالوا إن كنت صادقا فافرق لنا القمر فلقتين، فسأل الله عز وجل أن يريهم هذه الآية ففلق الله القمر فلقتين فرأوه في السماء نصفين، فقالوا إذا ننتظر حتى يقدم أهل الشام وأهل اليمن فإذا رأوه فهذا حق، فانتظروا حتى قدم أهل الشام وأهل اليمن فقالوا نعم رأيناه في ليلة كذا وكذا انفلق القمر فكان نصفين، فقال المشركون كما بين الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يقول سحر مستمر، يعني حينما أخبروا بذلك قالوا هذا سحر مستمر، يعني عم الناس جميعا هذا من الضلال والخسران المبين. ومن هذه الآيات الملموسة المحسوسة التي تدل على أن الله موجود وأنه الذي أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ورسل جميعا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حرم الجذع في المدينة، كان يخطب الناس على جذع من نخل يابس فصنع له منبر من خشب، وفي أول يوم صعد عليه الصلاة والسلام حن الجذع حنينا كحنين العشار حتى ارتج المسجد، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وسكنه كما يسكن الطفل حتى سكن، ولو لم يسكنه عليه الصلاة والسلام لبقي يحن فيها يوم القيامة. قال بعض العلم هذا يدل على أن الجمادات ومن الأحجار والأخشاب وغيرها كانت تحب الذكر وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، أي كان يقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أشياء كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفرة من السفرات فأراد أن يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام فلم يجد شيئا يستتر به، وكان يحب أن يبعد، كان بعض الصحابة يراه من بعيد فأبعد عليه الصلاة والسلام ولم يجد شيئا، فأخذ شجرة بغصنها وقال القاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوف، ثم جاء الشجرة الأخرى وقادها فانقادت معه حتى جمع بين الشجرتين ثم قضى حاجته خلف الشجرتين، ثم حينما قام كل شجرة رجعت إلى مكانها. وهذا الحديث رواه مسلم، هذا يدل على أولا على وجود الله وعلى قدرة الله تعالى، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام قد قابله أعرابي في الصحراء فدعاه إلى لا إله إلا الله، دعاه إلى الإسلام، فقال من يشهد لك على ذلك؟ هل معك من يشهد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهذه السلمة شجرة من شجر البادية. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فأتت تخذ له خدًا حتى وقفت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم شهدت له ثم رجعت مكانها، فقال هذا الرجل الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وغير هذا كثير مما يدل على وجود الله تعالى وعلى قدرة الله تعالى وعلى فضل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك ما حصل له مرات من نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حينما كان في غزوة الحديبية قل الماء على الناس ولم يجدوا ما يشرب ولا يتوضأ، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يده في ركيه وكان الماء يخرج من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام يخرج للعيون من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على وجود الله تعالى أولا، و وعلى صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الأدلة الشرعية على وجود الله تعالى فهي الكتب السماوية التي أنزله الله عز وجل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وكذلك يعني القرآن العظيم وأعظم هذه الأمور. مما يشمل الإيمان بالله تعالى الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذا يقال له توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجه ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه لا يملكون من ثمير. فالرب هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المربي عباده بالتوحيد والعلم النافع، عباده الخلص صفوة الخلق يربيهم سبحانه وتعالى بالإيمان وبالمحبة له عز وجل ولأنبيائه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويربي جميع المخلوقات بالطعام والشراب وغير ذلك، فهو الخالق المدبر بيده كل شيء. وهذا التوحيد لا يكثر الإسلام، من آمن بهذا التوحيد واعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، هذا لا يكثر الإسلام، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، يعتقدون بأن الله الخالق الرازق المدبر. لذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه في القواعد الأربع في التوحيد، قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلوا ذلك في الإسلام، وظهر على أناس كذلك يدعون غير الله تعالى ويدعون الأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء وغيرهم متفرقين في عباداتهم، فلم يفرق بينهم وقاتلهم جميعا حتى يعبدوا الله وحده. وكذلك من كان منهم يدعو غير الله تعالى بينما يقول إنما يريدون من ذلكم ليقربوهم إلى الله، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، بين ذلك رحمه الله تعالى بيانا شافيا، وأن التوحيد الله عز وجل بتوحيد الربوبية لا يدخل الإسلام، وإنما الذي يدخل في الإسلام توحيد الألوهية الذي هو الأمر الثالث مما يجب الإيمان به تعالى لله تعالى، توحيد الألوهية توحيد العبادة، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، فلا تصرف العبادة إلا لله تعالى، لا تصرف العبادة إلا لله، فلا يعبد المسلم إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغيث إلا به، ولا ينظر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يعطي إلا له، ولا يمنح إلا له، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير، فهو المستحق للعبادة، ذلك الله ربه. وآيات كثيرة أمر الله بها بتوحيده، توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، الذي هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، ومن صرف شيئا منها من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد كفر، فقد خرج من دين الإسلام. ولهذا قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويناقض هذا التوحيد توحيد الألوهية توحيد الشرك بالله تعالى، فكل من صرف شيئا من العبادة من أنواعها أو من أفرادها لغير الله تعالى فقد كفر بالله تعالى وخرج من دين الإسلام، لأنه أشرك بالله تعالى. كل من صرف شيئا من أنواع العبادة من النذر أو الذبح أو الاستعانة أو الاستغاثة أو المحبة لله تعالى أو غير ذلك مما أمر الله به من أنواع العبادة لا يصرف إلا لله تعالى، هذا هو قال له توحيد الألوهية يجب الإيمان به وأنه من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها لله تعالى. الأمر الرابع مما يجب الإيمان به لله تعالى الإيمان بأسمائه وصفاته. فكلما أخبر الله به، كلما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه في كتابه العزيز، أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أو سمى به النبي عليه الصلاة والسلام، وجب الإيمان به. فالإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى من أعظم ركائز الإيمان بالله تعالى، فلا بد للعبد أن يؤمن بذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها ولو الذين يلحدون في أسمائه. ولا شك أن الإيمان بالأسماء الحسنى عند أهل السنة والجماعة هو مبني على كتاب الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأييد ولا تنفيذ، يؤمنونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، فيؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الذي هو على كل شيء قدير. فله من الأسماء الحسنى اسم القدير، وله من الصفات العلى صفة القدرة مشتقة من هذا الاسم ومن أسمائه سبحانه وتعالى، وتدل ويدل هذا الاسم على أن الله تعالى يتصف بالقدرة، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه. ومن أسمائه الكريم، فمن أسماء الحسنى الكريم، ومن صفاته الكرم والجود. وكرمه سبحانه وتعالى ليس ككرم خلقه، وقدرته ليس كقدرة خلقه. فالاسم إذا أضيف لله تعالى أو الصفة فهو مختص بالله تعالى على وجه اللائق بالله تعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر المهيمن المؤمن، وغير ذلك من الأسماء التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على المؤمن أن يؤمن بها، ولا يصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. فلا كما يقول العلم، يقول العلم يقولون أسماء الله والصفات توقيفية، بحيث لا يجوز للعبد أن يسمي الله تعالى باسم إلا وقد سمى به نفسه أو سمى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصف الله بصفة إلا وقد وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا يجب على العبد أن يؤمن بذلك ويجعل صفات الله تعالى كما على وجه اللائق بالله تعالى. من الصفات لله تعالى صفة الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى. عند أهل السنة والجماعة استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن البدعة أي سؤال عن الغيبية. نزوله سبحانه وتعالى ينزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر، وهو يقول ذلك سبحانه وتعالى. لكن هذا النزول يليق بجلاله كلا كنزول خلقه، يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالنزول معلوم، والإيمان به واجب بالنزول، والكيف مجهول كيفية النزول، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية. وهكذا جميع صفات له يدان سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويداه كلتاهما يمين في الشرف والفضل، له يمين وشمال، لكن في الفضل والشرف كلتا يديه يمين، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. ومن عظمته وعظم صفاته أنه يقبض السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدنا، أو كما قال الراوي في الأثر الذي ذكره ابن عبد الوهاب في آخر كتابه كتاب التوحيد. فلا شك أن على العبد أن يؤمن بصفات الله تعالى على الوجه اللائق بالله تعالى، ويعلم بأنها قد جاءت في الكتاب، أن لها معاني تدل عليها، وأنها لا تكون كصفات المخلوقين، صفات المخلوقين ضعيفة يعتريها النفس، إذا كان كريما فكرمه قليل وكرمه ينتهي، وكرمه حدث بعد أن لم يكن وكرمه قليل. وأما كرم الله تعالى فما في السماوات وما في الأرض وما في الدنيا وما في الآخرة مما يتمناه المتمنون ويحبه المحبون إلا من كرم الله تعالى سبحانه وتعالى. هذا من صفات الله تعالى. هناك أشياء تزيد الإيمان بالله تعالى، تزيد الإيمان إيمان العبد، ويزداد إيمانه بالله تعالى وبما جاء به. ومن هذه الأمور أولا الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، إيمانا تصديقا جازما مع الاعتراف واليقين بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلت تدخل فيه الأركان الأخرى التي هي من باب التفصيل للإيمان بالله تعالى. فأخبر سبحانه وتعالى بكل شيء، أخبر بما كان وما يكون وما لم يكن وما في الحاضر، وأخبر بأنه كتب المقادير وأنه على كل شيء قدير، وأخبر بأهل الجنة وأهل النار، وأخبر بكل شيء. فيجب من الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه، وهذا يزيد الإيمان. وما يزيد الإيمان بالله تعالى تدبر القرآن الكريم، تدبره وقراءته والعناية به. ولهذا قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من تدبر القرآن الكريم لأنه يدلك على السعادة، يدلك على ما يرفع الله به درجات في الدنيا والآخرة، يدلك على طريق الخير، يحذرك من طريق الشر، يبين لك طرق النار وطريق أهل الجنة. فحينئذ من تدبر القرآن وعرف وتعلم القرآن فإنه يزيد في إيمانه ويزيد في محبته لله تعالى. معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تزيد في الإيمان لأنها تدل على ما أخبر الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولأن الأحاديث هي وحي من الله تعالى كالقرآن لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل هي الوحي الثاني، الوحي الثاني الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. مما يزيد الإيمان بالله تعالى وبما أخبر به ما معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو عليه من الأخلاق، وما هو عليه من الكرم، وما هو عليه من الجود، وما هو عليه من محبة الخير للناس. فالله الذي جعله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام فله الحمد على هذه النعمة حتى يرضى، له الحمد على نعمة إرسال النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل ما من به من نعم. فلا شك أن هذا من أعظم النعم، فمن عرف هذه النعمة آمن بالله ازداد إيمانه بالله تعالى. من عرف النبي صلوات الله وسلامه عليه بأخلاقه فأخلاقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ولكن منها أولا جودة، كان من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، قد أعطى صفوان بن أمية 100 من الغنم، ثم أعطاه 100 من الغنم، ثم أعطاه 100 أخرى، حتى قال: والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى وقر الإيمان في قلبي، أو كما قال رضي الله عنه: فأسلم لجود النبي عليه الصلاة والسلام ولأخلاقه العظيمة. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل فسأله شيئا، هذا يدخل في الكرم، فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال عليه، قال هذا الرجل: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى البرقة. هذا يدل على كرم الله تعالى على عباده، وأن هذا الشخص أو هذا البشر هو مخلوق لله تعالى، ورحمة أنزلها على عباده تبارك وتعالى تدل على الإيمان بالله تعالى والتصديق به ربا وإلها ولا شك في ذلك. من هذه الأمور التي تدل على خلقه صلوات الله وسلامه عليه ويتزيد الإيمان بالذي أرسله عليه الصلاة والسلام شجاعته، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كما قال البراء: كنا إذا حمي، كنا إذا احمر البأس، ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أقوانا للذي يتقي به صلوات الله وسلامه عليه. كان في معركة بدر، كذلك في حنين، كان من أشجع الناس، وكان على بغلته في معركة حنين والناس معه، فانهزموا وذهب ولم يبق معه إلا القليل كالعباس وغيره، فنزل عن بغلته وقال: أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ كفا من تراب ورمى به القوم وقال: شاهد في الوجوه. قال الراوي: فوالله ما خلق الله منهم إنسانا إلا وملا عليه من التراب. ثم انهزم عن بكر في أبيهم وتراجع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على عظمته عليه الصلاة والسلام، ويدل على الإيمان بالله تعالى أنه خلق هذا البشر وجعله رحمة للعالمين. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان مع جيرانه من أحسن الناس، حتى اليهود، حتى الكفار، كان بعض الناس من اليهود غلام مريض، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمرض الموت، فقال دعاه إلى الإسلام، زاره ودعاه إلى الإسلام. فنظر إلى أبيه هذا الغلام، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من عنده ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الصحيح في رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا في طريقهم، فوجدوا يهوديا يتعزى بالتوراة، بالتوراة يقرأها على مريض له، على ولد مريض في الموت، في غرفة الموت. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الرجل اليهودي وقال: أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد ذكري ومخرجي في التوراة؟ فأومى برأسه أن لا، قول ما وجدت هذا يهودي. فقال الولد المريض، الابن المريض، ابن اليهودي، قال: والذي أنزل التوراة على موسى إنا لنجد ذكرك ومخرجك في التوراة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر وغسل وصلى عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على خلقه ومحبة للناس وللخير، هذا يدل أو هذا يزيد الإيمان بالله تعالى. كلما تذكر الإنسان أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يزداد إيمانه بالذي أرسله. من هذه الأمور التي تزيد الإيمان التفكر في الكون، في خلق السماوات وفي الأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كثيرة في هذا. ومعرفة محاصيل الإسلام هذا يقوي الإيمان بالله تعالى. ومن هذه الأمور التي تزيد الإيمان ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في فضل النوافل، وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، تزداد المحبة لله والإيمان به سبحانه وتعالى بذكره وبالنوافل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضوا عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وغير ذلك من الأمور التي تزيد الإيمان بالله تعالى وتجعل العبد دائما له علاقة بالله تعالى وقلبه معلقا بالله تعالى. أما الإيمان الكامل فله ثمرات، ثمرات يجنيها الإنسان العبد إذا آمن بالله تعالى الإيمان الكامل بأسماء بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وما أخبر به وبجميع ما أمر به سبحانه وتعالى وجميع ما نهى عنه، إذا حصل له ذلك حصل له ثمرات. حصل على فوائد في الدنيا والآخرة. من هذه الفوائد ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأمور الاقتباط بولاية الله تعالى، يقتبط ويسر، يجد السرور والراحة بولاية الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ولا شك أن الله تبارك وتعالى بيّن بأنه ولي المؤمنين، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادالي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن هذه الأمور أو الثمرات العظيمة التي يجدها الإنسان المؤمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، من ذلك الفوز برضا الله تعالى، الفوز برضاه، والنجاة من النار، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة ومساكن طيبة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر من الجنة وأكبر من كل شيء، رضوان الله تعالى على عبده. ما حصل لهم ذلك إلا بالإيمان بالله تعالى وبما أخبر به. الإيمان الكامل يحول بين العبد وبين النار، فهو يحرمه على النار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإيمان الضعيف فهو كذلك ينجيه من الخلود في النار، كعلى المذهب أهل السنة والجماعة، أن المؤمن كامل الإيمان الذي لا ذنب عليه ولا كبيرة يدخل الجنة من أول وهلة، أما العاصي الذي عنده كبيرة من كبائر الذنوب فهو يدخل النار إن شاء الله تعالى، أما عنه إن شاء أدخله النار، لكنه يخرج بإيمانه وبشفاعة الشافعين، وهذا بفضل الله تعالى ثم فضل الإيمان بالله تعالى. الإيمان يدافع الله عن صاحبه الشرور في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا آمن العبد بالله تعالى إيمانا كاملا واعتقادا جازما فإنه يدافع عنه ويدفع عنه كل ما يخاف وكل ما يهرب منه، ويثمر الحياة الطيبة الإيمان، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يثمر الحياة الطيبة، حياة في الدنيا طيبة وفي الآخرة الجنة، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: يهدي به الله تعالى إلى صراط مستقيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام. وكذلك الإيمان لا تقبل الأعمال إلا بالإيمان، الأعمال بدون الإيمان بالله تعالى لا تقبل مردودة، ولهذا قال الله عز وجل: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لا كفران لسعيه، مقبول، عمله مقبول. كذلك يحصل صاحب الإيمان بالله تعالى الإيمان الكامل على محبة الله تعالى، محبة الله للعبد في أعظم ما يتمناه المتمنون، ومحبة العبد لله تعالى محبة الناس للعبد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة في قلوب العباد لأنهم يحبون الله. فإذا أحبك الله نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه أهل، فينادي جبريل أهل السماء، ثم يحب أهل السماء، ثم ينادي توضع له ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أرض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فينادي جبريل في السماء إن الله يغلق فلان فلان. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كذلك المؤمن أو من ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامات الله تعالى من جميع الوجوه، وفي بعض الآيات إطلاق البشارة لتعم جميع ما يتمناه الإنسان وكل ما يفرح به، ومن هذا قوله تبارك وتعالى وبشر المؤمنين في آيات كثيرة مطلقة بدون أن يذكر المبشر به، وفي بعضها يبشر يذكر المبشر به، وفي بعضها وبشر المؤمنين، حتى تعم هذه البشارة كل ما يتمناه المؤمن في الدنيا والآخرة من النصر والتأييد والعز والثبات والفوز بالجنة والنجاة من النار وغير ذلك. الانتفاع من ثمرات الإيمان بالله تعالى الانتفاع بالذكر والمواعظ، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في ذلكم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الثواب المضاعف، يضاعف الثواب لصاحب الإيمان الكامل بالله تعالى وبما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي نصيبين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم. يضاعف له الثواب ويضاعف له الأجر من الله تعالى، وهذا من ثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. المؤمن صاحبه أو الإيمان صاحبه على خير في السراء وفي الضراء، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن كما قال النبي صلوات الله.